إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله حديثنا اليوم عن الشذوذ الجنسي والشذوذ الجنسي هو السلوك المنحرف من ناحية الشهوة الجنسية وهذا التعريف يشمل جميع الشذوذ الجنسي فكلمة كلمة سلوك تشمل السلوك النفسي والسلوك الظاهري والسلوك النفسي هو الشهوة التي تكون من داخل النفس والميول إلى ذلك الفعل الفاحش أما السلوك الظاهري فهو القيام بارتكاب هذه الفاحشة فعلا ومعنى كلمة شاذ أو منحرف أيضا الذي خرج عن الحق الفطري السليم فهو منحرف ولذلك يسمى شاذا ومنحرفا وبعض المصطلحات الحديثة تسميها بالمثلية الجنسية وهذا الاسم الآخر يراد به التلطيف لهذه الفاحشة ومراعاة خطر من يرتكبها وهذا بحسب الأنظمة في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا التي تبيح مثل هذه الأعمال والعياذ بالله وكل هذه التسميات ليست هي اصطلاح الشرعي فاصطلاح الشرعي للشذوذ هو فاحشة فاحشة قوم لوط وهو من جملة الفواحش والرذائل التي حرمها الله جل وعلا وهذه التسمية السليمة هي التسمية السليمة وهي أن تسمى بالفاحشة كما سماها القرآن ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فسماها فاحشة لأن الاسم لا بد أن يؤدي الغرض من التسمية فمعنى كونها فاحشة أي ذنبا متناهيا في القبح والبشاعة والقذارة إن هذا خير ما يتمسك به المؤمن وهو أن يحرص على الاصطلاحات الشرعية ومع هذا فإن هذا المصطلح وهو الشذوذ الجنسي شائع بين الناس وخاصة في الأوساط الطبية والشذوذ الجنسي يتخذ أشكالا كثيرة ومنها ارتداء الشاذ لملابس الجنس الآخر وممارسة العادة السرية أو استخدام الأدوات الصناعية ومنها ممارسة الجنس مع النساء بطريقة شاذة حتى ولو كانت زوجة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في ذبورها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبرها فقد كفر فسماه كفرا ومنها ممارسة الجنس مع الحيوانات أو حتى مع الأموات في بعض الحالات ومنها تشبه الذكر بالأنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث، فيتشبه الشاب الشاذ بالأنثى ويقلد حركاتها ومشيتها ويلبس ويرقص ويتزين مثلها، وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. وهنا لا بد أن ننبه إلى أن من يكون من هؤلاء مريضا بزيادة في الهرمونات، الذين عندهم زيادة هرمونات أنثية، فهذا إن لم يفعل الفاحشة أو يمارسها فهو ليس عاصيا لربه، بل هو مبتلى بمرض كما يبتلى غيره بأمراض أخرى، وعليه أن يسعى في علاج إصلاح الهرمونات عنده وأن يصبر، فإن الله قد وعد الصابرين بأفضل الجزاء، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والشذوذ الجنسي يقع في الرجال والنساء، فقد يميل الذكر إلى الذكر وقد تميل الأنثى إلى الأنثى، وخلاصة الحاصل في هذا الأمر هو أن يشتهي الرجل الأمور الجنسية مع الرجل مثله، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وكذلك المرأة أن تشتهي القيام بالممارسات بقضاء الشهوة عن طريق أنثى مثلها، وهذا كله من أعظم المحرمات التي حرمها الله، بل حكم على أصحابها بأنهم قوم سوء وبأنهم فساق وبأنهم يعملون الخبائث، كما قال تعالى عن قرية قوم لوط التي كانت تعمل الخبائث: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وعذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تقربوا يا إخوة، تقربوا قليلا، أي من فعل فعلتهم فليس ببعيد أن يقع له ما وقع لهم. فوصفهم جل وعلا بالظلم وعاقبهم عقوبة لم يعاقبها أحدا من العالمين، ولذلك قال تعالى في آيات أخرى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وإذا أردنا أن نلتمس الحكمة من وراء تحريم الله للشذوذ الجنسي، فعلينا أن نعلم أن هذه الفاحشة متى وقعت للإنسان ودخل فيها فإنها تفسد عليه دينه ودنياه، وتفسد عليه مشاعره الإنسانية، بل إن بعض هؤلاء قد يصل بهم الحال إلى حالة مغفلة شديدة حتى يصبح كالسكارى مع شدة الشهوة المحرمة للفاحشة. وكما قال تعالى: ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يتخبطون في سكرة العشق المحرم من الذكور إلى الذكور. ثم إن الشذوذ مفسدة للنساء اللواتي ينصرف أزواجهن عنهن إلى الرجال ويتجهن إلى رجال غرباء عنهن إلى الشذوذ مع النساء أخريات، فتشيع الفاحشة في المجتمع وينقلب المجتمع إلى وكر كبير ترقص فيه الشياطين وتغني. وصدق الله تعالى إذ قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق الله لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كذلك انتشر الأمراض الفتاكة كالمرض المخيف الإيدز. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أما أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشذوذ الجنسي فهي عدم مراقبة الآباء لأبنائهم في تصرفهم وسلوكهم، ومما ينتج عنه احتكاك الأولاد بآخرين قد يكونون حتى من الجيران، ولكن قد يكون لهم عادات وثقافة وقيم تختلف عن قيم وثقافة الأسرة المسلمة، أو مراقبة الأولاد لمن هم أكبر منهم سنا، مما قد يؤدي إلى اغتصابهم والتآلي الوقوع في الشذوذ، إضافة إلى الإهمال وعدم المبالاة والتطرف في إطلاق الحرية لهم أو التعنت في كتبهم ومنعهم أو التعنت في كبتهم ومنعهم من كل شيء. ومنها عدم توجيه الأولاد والبنات إلى وظيفة الجنس في الحياة أو الأساليب المشروعة لتلبية الغريزة الجنسية في الإسلام، يعني في العلاقات الزوجية بين الرجل والأنثى. والحكمة في تحريم العلاقات الجنسية بغير الطرق المشروعة وحكم الشرع في عمليات الشذوذ تعارضها مع الحياة الطبيعية للإنسان. ومنها ظن البعض أن الوقوع في الشذوذ هو الحل لصعوبة الحصول على الجنس الآخر، وأن صداقة الذكر للذكر والأنثى للأنثى قد لا يلتفت الأنظار ولا تجلب الشكوك لأصحابها. وأيضا في حاول التوتر الدائم بين الأم والأب، أو في حالة الطلاق تقوم بعض النساء بإظهار كراهيتها لزوجها، وتقوم بإسقاطها على كل الرجال، وتصور لأبنائها أن كل الرجال ظلمة ومجرمون. وهذا السلوك النفسي خطير جدا، إذ يساهم في بناء شخصية الطفل بناء غير متزن، والمحصلة هي نفور الابن من الجنس الذكوري وتقربه من أمه من خلال التشبه بها ظاهرا وباطنا. وأضف إلى ذلك بعض الأسباب الأخرى كالتربية الخشنة أو الدلال الزائد أو الصحبة السيئة وفقدان الحنان أو التحقير والإهانة، وإضافة إلى عدم تبيان ما يترتب على الفاحشة في الدنيا من أمراض جسيمة أو جسمية ونفسية وصحية، وردود أفعال على ممارسة الحياة الطبيعية إلى جانب ما في الحياة الأخرى من عقاب عند الله وغضب منه، ثم الحكم الشرعي المترتب على ممارسة الشذوذ الجنسي ومدى استبشاع الشرع والمجتمع له. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقربوا أكثر يا إخوة, هناك إخوة قائمون عند الباب, بارك الله فيكم. الشذوذ الجنسي مشكلة لها علاج, ونحن نقول هذا الكلام لأن من دعاوى بعض أصحاب الانحراف أن ميلهم هذا أمر ولدوا به, فهو من جيناتهم وطبعهم, وهذا بالضبط ما تحاول نشره جمعيات الشواذ في العالم الغربي في أوساط الناس. وللعلم, وهذا غير صحيح على الإطلاق, بل هو الباطل بعينه, لأن القرآن كذب هذا الادعاء وبين أن قوم لوط كانوا أول من اخترع هذه الفاحشة, كما قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وكانت أمرا, يعني لو كانت أمرا طبيعيا لما ذمهم الله على فعلهم, ولما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذا الفعل, فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط, وقال إن أخوف ما أخاف على أمة عمل قوم لوط, وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها, وقال الفضيل بن عياض لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي الله غير طاهر, وقال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. إذن الشذوذ الجنسي ليس معصية فقط, بل هو من أشد المعاصي إثما, وأقبحها جرما, وأعظمها شناعة عند خالق السماوات والأرض. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله, وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة, ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط, وهي تالي مفسدة الكفر, وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين, وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط, لعن الله من عمل عملهم, وقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر, يعني وليس لأفراد المسلمين, لأن قتل المجرم أو المرتكب للفاحشة هذا أمر يرجع إلى الحاكم أو نوابه, حتى يعني يحاكم المجرم, فإذا قضي أنه مجرم وأنه فعل الفاحشة مع القيام بالشهود والأدلة والبراهين, فتقام عليه الحد, يقام عليه الحد في بلاد المسلمين. وهذا موجود, هذا الحد لهذه الجريمة موجود حتى في كتب اليهود والنصارى المحرف الآن, موجود في كتبهم ويعرفون هذا الحكم. ولما بلغ أبو بكر رضي الله عنه أن رجلا ينكح كما تنكح المرأة في قبلها بعد خالد بن الوليد بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه ليحرقه بالنار فوافقه الصحابة على ذلك إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن يرمى من أعلى بناء مرتفع في البلد ثم يتبع الحجارة حتى يموت كما فعل الله بقوم لوط. وقال بعض السلف لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما صدقنا أن رجلا يعلو رجلا أو كما قال. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه أن من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، فما بالك إذا كان مع الرجل، فهذا أشد. فاللواط حرام حرمه الله ولو بزوجة الإنسان. ومع كل ما ذكرناه فكون اللواط جريمة ومعصية وفاحشة، وكون أن الشارع حكم بقتل مرتكب هذه الجريمة، وهذا لا يبرر عمل العمليات الإرهابية والاغتيالات ضد هؤلاء اللوطيين، ولا مقارنة بين ما فعل هذا الخارجي المنحرف في أورلاندو في فلوريدا الذي قتل 50 شخصا من المعاهدين. لا مقارنة بين ما قام به وما فعله من إرهاب وما تدعو إليه الشريعة من إقامة الحدود الشرعية، إذ إقامة الحدود من صلاحيات الحاكم فقط ولا لأفراد المسلمين. والشرك أكبر الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ومع ذلك لا يجوز للمسلم قتل المعاهد بسببه، فكيف بمعصية دون الشرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء الكفار اللوطيين من المعاهدين، فنحن نتبرأ من هذا العمل الشنيع الإرهابي المخالف للشريعة ولمنهج السلف، وفي الوقت نفسه لا نرضى أن يستغل مثل هذه الأحداث لفرض الشذوذ الجنسية على المجتمعات الإسلامية أو الغير الإسلامية. وليعلم أن استحلال الحرام أشد من فعله مع اعتقاد تحريمه. فلا يجوز استحلال اللواط أو الزنا لأنه كفر مخرج من الملة، ويدخل في ذلك من يعتقد جواز الزواج بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة، لأن هذا يعتبر استحلالا للمعصية، وهذا كفر مخرج من الإسلام. وليس وقوع ذلك في بعض الحيوانات يكون دليلا على جوازه عند الإنسان، وإلا لو أبحنا مثل هذه الأفعال يعني بناء على ما تفعله الحيوانات لأبحنا كثيرا من التصرفات الفاسدة التي تقع بين الحيوانات، وهذا قياس مع الفارق وقياس فاسد لا شك فيه. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، aujourd'hui dans la khutba nous avons expliqué et parlé du sujet de la sodomie et de l'homosexualité, et on a clarifié le verdict de l'islam vis-à-vis de ces grands péchés et de ce crime. Et on a expliqué que le verdict de l'islam au sujet de ce genre de crime et de péché, c'est que c'est quelque chose qui est interdit et punissable de mort selon la loi islamique. Mais toutefois, cela ne signifie pas qu'on approuve et qu'on accepte ou qu'on justifie les actes de terrorisme qui sont faits, que ce soit dans des pays musulmans ou non musulmans, comme ce qu'un d'entre ces égarés parmi les Khawarij a fait en Floride, à Orlando, en tuant plus que 50 parmi ces personnes dans un endroit où ils s'étaient réunis, et il a tiré sur eux et il en a tué 50 et il en a blessé d'autres. Et donc le fait que ces gens-là soient des gens qui commettent des péchés, il faut savoir que ce genre de crime, la sodomie ou l'homosexualité comme ils l'appellent, ou l'action du peuple de Lot, c'est un parmi les grands péchés, parmi les kaba'ir. Mais malgré tout, ce n'est pas plus grave que le shirk. Le fait d'associer des partenaires et des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce que le shirk, c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Et si quelqu'un parmi les mushrikines commet ce péché du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de le tuer, malgré que c'est le plus grand de tous les péchés. Donc comment quelqu'un pourrait-il se permettre de tuer celui qui pratique un péché qui est moindre que le shirk? Surtout que les peines dans l'islam qui sont mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna, que ce soit le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne, homme ou femme, qui a commis l'adultère, ou de tuer celui qui a, ou exécuter celui qui a pratiqué l'homosexualité ou la sodomie ou ce genre de crime, ce sont des peines qui sont réservées, dont l'application est réservée au chef de l'État et à ses responsables et ceux qui sont sous son autorité dans le pays musulman. Après qu'ils aient été jugés devant un juge musulman dans un tribunal et qu'on ait établi avec preuve et 4 témoins que la personne est réellement coupable de ce qu'elle a commis. Sinon, la sodomie même entre un homme et sa propre épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a traité de kufr. Il a mentionné que ça c'est un péché qui est kufr, puisqu'il a dit « Man atam ra'atahu fi duburiha faqad kafar » Celui qui a des rapports sexuels avec sa femme dans son anus, il a mécru. Et les ulama disent que ça c'est une forme de kufr mineur. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais malgré tout c'est un péché assez grave pour qu'on dise de ce péché que c'est du kufr, tellement il est laid. Et donc c'est un rappel pour nous tous que oui, c'est vrai, on condamne ces actes de terrorisme et on ne les approuve pas, mais en même temps on n'accepte pas que des gens utilisent ce genre d'événements pour essayer de justifier et de dire qu'il faut appeler à accepter l'homosexualité et ce genre de péché. Et on sait que ça c'est quelque chose que les kuffars essaient de propager et même d'encourager dans les pays musulmans même. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce genre de choses et de préserver la umma. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله